الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا والمجلس السادس والعشرون. وبالإسناد إليه قال: ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها، وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها. ذكر أخبار ربما أشكلت على سامعيها، وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها. قال: أخبرني محمد بن حسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا أبو عمار يعني الحسين بن حريث. يعني الحسين بن حريث ده بيان للمهمل، يعني أبو عمار هذا مهمل فهو بينه. قال: سمعت الفضل بن موسى يذكر عن الفضيل. يذكر عن الفضيل، يذكر هذه صيغة ماذا؟ صيغة انقطاع. نعم، لأنه لم يقل أخبرني أو حدثني، ولكن ذكر عن الفضيل، فهناك انقطاع بينه وبين الفضيل. وللتأكد من ذلك نبحث في ترجمة الراوي الفضل بن موسى، لا نجد الفضيل من مشايخه، إذن فلا بد من وجود إيه؟ واسطة، لكن لم يذكرها. قال: قال المغيرة: ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته. يعني الخطيب البغدادي بعدما ذكر في كتابه هذا شرف أصحاب الحديث وذكر الآثار الدالة على ذلك ورد على أهل البدع، سيذكر إلى آخر الكتاب مجموعة من الأخبار التي قد يبدو من ظاهرها أن فيها ذما لأصحاب الحديث ولطلب الحديث، ويبدأ في الرد عليها. وهذه الأخبار لم ترد على لسان أهل البدع، وإنما وردت على لسان المحدثين، فحتى لا يحتج أحد من أهل البدع بما ورد من هذه الأخبار على لسان المحدثين وفيها ذم للحديث ولأهل الحديث، فالخطيب رحمة الله عليه يبين هذه الإشكالات الواقعة ويبين وجهها وجوابها. فهنا المغيرة يقول: ما طلب أحد الحديث إلا قلت صلاته. ثم يقول: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال: قرئ على أبي إسحاق المزكي وأنا أسمع. حدثكم أبو الحسن محمد بن أحمد بن زهير قال: حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: قال مغيرة وذكر مثله، إلا أنه لم يذكر في الإسناد فضيلا. يعني الإسناد ده قريب من الإسناد السابق، فالفضل بن موسى هنا قال: قال مغيرة، يعني لم يذكر إيه؟ لم يذكر الفضيل، فهذا أيضا فيه انقطاع. لكن الانقطاع الأول كان بسقوط راوي ولا اثنين؟ اللي هو يذكر عن الفضيل بسقوط راوي في الظاهر يعني، لكن الانقطاع الثاني بسقوط كم راوي؟ حدثنا الفضل بن موسى، يبقى اثنين، لأن هو انتقل إلى شيخ الفضيل اللي هو المغيرة، فيبقى على الأقل في اثنين إيه؟ طب سقوط راويين على التوالي ده اسمه إيه في علم الحديث؟ علم المصطلح المعضل، اسمه المعضل، لأن المعضل نوع من أنواع المنقطع اللي يبقى فيه سقوط راوي، لكن المعضل فيه سقوط راويان أو سقوط راويين على الأقل على التوالي. يبقى أنا عندي المنقطع بسقوط في الإسناد، فإن سقط راويان أو ثلاثة أو أربعة على التوالي وراء بعض ده اسمه معضل، وسمي معضل لماذا؟ لأنه ده فيه إعضال، فيه إشكال كبير، فيه صعوبة، لما يكون سقط أكتر من راوي ده بيمثل صعوبة في تحقيق وتحرير الإسناد، ولذلك أسموه بالمعضل. طيب ده بالنسبة للإسناد، لكن المتن هنا لما المغيرة يقول ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته، الظاهر معناه أن ده ذم الإيه؟ لطلب الحديث. فما وجه ذلك؟ قال الشيخ أبو بكر الحافظ هو الخطيب يعني: خرج هذا الكلام من مغيرة على حال نفسه، يعني بيتكلم على نفسه، ولعله كان يكثر صلاة النوافل، فإذا سعى في طلب الحديث إلى المواضع البعيدة كان ذلك قاطعا له عن بعض نوافله، فقال هذا القول. ولو أمعن مغيرة النظر لعلم أن سعيه في طلب الحديث أفضل من صلاته. يعني مغيرة هذا كان مكثرا في العبادة والصلاة، فلما بدأ في طلب الحديث، وطبعا طلب الحديث ده يقطع الأوقات، محتاج أن الواحد يقرأ الحديث ويحفظ الحديث ويكتب الحديث ويبيضه، يعني يكتبه مرة أخرى، زي الأخت اللي هي مقدمنا البحث عايزة تشوف الكلام كويس ولا عشان تبدأ أن هي تكتبه بشكل أفضل، ده اسمه التبييض، تمام؟ ومحتاج أن طبعا يمضي الأوقات في حفظ الحديث وفي التعرف على أحوال الرجال، ومحتاج أنه يمضي الأوقات في حضور مجالس الحديث والسفر إلى المشايخ في جميع البلاد، فكل هذا يضيع عليه صلاة النوافل. طبعا المقصود بالصلاة هنا صلاة النوافل، وإلا فلا يجوز له أن يضيع الفريضة أصلا حتى لو يطلب الحديث. فهذا معنى كلام المغيرة. إذن هذا الإشكال الواقع في كلامه حله لنا الخطيب، أنه يعني يبين أن الصلاة النافلة قلت لأنه كان يمضي الأوقات في طلب الحديث. يقول: أخبرني الحسين بن علي الطناجيري. الطناجيري نسبة إلى ماذا؟ الطناجير جمع طنجير بكسر الطاء المشددة، طنجير، الطنجير اللي هو الوعاء الذي يطبخ فيه، الطنجير ده وعاء من النحاس كانوا يطبخون فيه. قال: أخبرني الحسين بن علي الطناجيري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: حدثنا أحمد بن عمران قال. من اللذان قال؟ هنا خلي بالنا في تحويل للإسناد، لكن لم يذكر حرف الحاء، ما قالش تحويل، لكن هو عمل إسنادين وحولهم. يعني هو بيقول: أخبرني الحسين بن علي الطناجيري قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ، ده الأول، تمام، وراح دخل في الإسناد الثاني: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي قال: حدثنا أحمد بن عمران قال. يبقى الأول اللي هو عمر بن أحمد الواعظ، والثاني لا، أحمد بن عمران. احنا قلنا التحويل دايما نبص على آخر الإسنادين، هم دول اللي قالا، فعمر بن أحمد الواعظ ده أول واحد اللي هو نهاية الإسناد الأول، وأحمد بن عمران اللي هو قبل قالا هو ده نهاية الإسناد الثاني، وبعد كده الاثنين اجتمعوا مع بعض قالا: حدثنا عبد الغافر بن سلامه زاد عمر الحمصي. يعني عمر بن أحمد الواعظ لما جه يحدث زاد النسبة بتاعت عبد الغافر بن سلامه، فقال الحمصي: ثم اتفق قال: قال أبو ثوبان مزداز، ده اسمه هكذا، أبو ثوبان مزداز أو يقال مزداز، هكذا نجد في الكتب، يقال بغداد وبغداز، مزداد ومزداز، تمام. قال أبو ثوبان مزداز ابن جميل، وفي بعض النسخ مزداز. سأل عمرو بن إسماعيل رجل من أصحاب الحديث، سأل عمرو بن إسماعيل، يعني عمرو هو المسؤول، رجل ده هو الفعل المؤخر، من أصحاب الحديث، معذرة، سأل عمرو بن إسماعيل هو ده الفاعل، رجل من أصحاب الحديث، رجل دي بدل من عمرو، يعني عمرو ده رجل من أصحاب الحديث. سأل من؟ المعافى بن عمران، يعني عمرو ده اللي سأل المعافى، والمعافى ده كان يسمى ويلقب بياقوتة العلماء. المعافى ده المسؤول اللي هو الشيخ اللي هيتسأل. عمرو بن اسماعيل هو السائل، والخطيب بيبين انه عمرو ده مش واحد عادي، ده رجل من اصحاب الحديث. فسأل المعافى فقال له: يا أبا عمران، أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. يبقى الخطيب جاب الخبر ده عشان يبين معنى كلام المغيرة في الإسناد الذي سبق، تمام؟ نخلي بالنا هنا. قال: أنبأنا أبو سعد المالين، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، قال: حدثنا أبو الخطيب أحمد بن المستنير المصطيصي. المصطيصي هذا نسبة إلى مكان في الشام اسمه المصطيصة. قال: سمعت عبدة يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو علمت أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم. يعني معنى كده الحديث ايه؟ افضل من الصلاة. طيب المحقق هنا يقول في تحقيق هذا الاسناد ان الاسناد رجال وثقات، الا ان شيخ ابن عدي لم اقف له على ترجمة. من شيخ ابن عدي في الاسناد؟ خلي بالنا ونركز. ابو الخطيب احمد بن مرسل المصيصي بيقول لم أقف له على ترجمة. بالفعل إذا بحثنا في كتب التراجم لا نجد له يعني ترجمة إلا في كتاب اسمه بغية الطلب في تاريخ حلب للكمال بن العدين. يعني أنا وقفت له على ترجمة في هذا الكتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لواحد اسمه ابن العدين، عمل تراجم وتاريخ لمدينة حلب، لكن لم يذكر في الترجمة يعني هو ثقة أم غير ثقة. طبعا اللي لما أحب أبحث مرة أخرى عندي مثلا تلميذه من هنا؟ تلميذ ابن الخصيب أو ابن الخصيب هذا عبد الله بن عدي. عبد الله بن عدي الحافظ ده اللي هو الإمام أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال. فأنا فتحت كتاب الكامل ده، دورت على أبو الخطيب هذا فوجدته ذكره، لكن وجدت ابن عدي ذكر هذا الأثر نفسه اللي هو بتاع ابن المبارك عن أبي الخطيب، لكن وجدت أنه لم يحدثه به. يعني هنا الخطيب بيقول إيه؟ أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، ها؟ قال حدثنا إيه؟ لا، لما رجعت أنا بقى للكتاب الكامل لقيت عبد الله بن عدي الحافظ يقول حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا أبو الخطيب. يعني هنا الخطيب أورد السند، مش في انقطاع، في خطأ، لأنه لو في انقطاع كان قال إيه؟ أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ عن أبو الخطيب، لكن هو بيقول حدثنا، وحدثني ما ينفعش مع الانقطاع. إذن الخطيب هنا أخطأ في نقل الإسناد، في نقل إيه؟ أو إن أبو سعد المليني الشيخ الخطيب مل الخطيب الإسناد إيه؟ في خطأ، تمام؟ فحصل هنا خطأ في الإسناد سواء من أبي سعد المليني أو من الخطيب نفسه. فاكتشفناه إزاي؟ بالرجوع للأصل. الأصل هو كتاب إيه؟ الكامل في ضعفاء الرجال. في المقدمة ذكر هو الأثر بتاع ابن المبارك ده، لكن قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا أبو الخطيب أحمد بن المستنير المصيصي. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري وأبو سعيد الصيرفي قالا، إن كده يبقى الخطيب له شيخان في هذا الإسناد. قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يبقى الخطيب بيجيب آثار معناها ان طلب العلم افضل من الصلاة اللي هي النافلة، بيرد على كلام المغيرة. قال وقد روي عن شعبة ابن الحجاج نحو من قول مغيرة. يعني نحو يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني قريب. لكن لو قال مثل يبقى نحو يعني قريب، قريب من المتن يعني. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن نصر البزاز، قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا الحسن بن مكرم. نخلي بالنا دي مكرم مش مكرم، مكرم تمام، يبقى نضبطها مكرم بضم الميم وسكون ايه الكاف. قال حدثنا أبو الوليد قال حا، وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب بن الفقيه قال قرئ على إسحاق النعالي وأنا أسمع. خلي بالنا لو شلنا كلمة وأنا أسمع دي يبقى ممكن يحصل إيه؟ يبقى انقطاع. لو بيقول قرئ على إسحاق، طب من الذي قرأ؟ من الذي أخبرك أنه قرأ؟ لكن وأنا أسمع دي بقى لو كان حاضر إيه؟ المجلس، فكده في اتصال مفيش مشكلة. وكلمة قرئ على فلان وأنا أسمع دي بتساوي إيه؟ أخبرنا ولا حدثنا؟ ها؟ أخبرنا، لان احنا قلنا حدثنا يبقى الشيخ هو اللي بيتكلم، زي ما انا دلوقتي بقول الاحاديث، لما تيجي انت تروي عني الكتاب بتقولي ايه؟ حدثنا، عشان انا اللي بتكلم. طب لو في اخت بتقرا علينا وانا بسمع يبقى تقولي اخبرنا، واخدين بالنا من الفرق؟ او تقولي قرئ على الشيخ وانا اسمع، تمام؟ ده الفرق بين ايه؟ بين هذا وذاك. يقول قرئ على إسحاق النعالي، طبعا النعالي دي نسبة لعمل إيه؟ النعال. حدثكم أبو خليفة قال سمعت أبا الوليد يقول، سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طبعا دي كلمة صعبة جدا، كأنه شبه الحديث بالإيه؟ بالإيه؟ اللي في القرآن ما ذكرت فيه هذه الخمر، الخمر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. شوف بقى أبو خليفة اللي هو تلميذ أبي الوليد الطالسي هيقول إيه عن شعبة. قال أبو خليفة يريد شعبة رحمه الله أن أهله يعني أهل الحديث يضيعون العمل بما يسمعون منه ويتشاغلون بالمكاثرة به أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله بل يهدي إلى أمر الله وذكر كلاما. يعني أبو خليفة الكلام تاني، اختصر هنا صاحب السند. إيه معنى كلام شعبة بن الحجاج؟ يريد أن يقول إن في بعض الناس اللي بيطلب الحديث كل همه إن هو يكتب الحديث ويستكثر من الأسانيد دون أن يعمل بها، دون أن يعمل بالأحاديث الصحيحة ويتحرى الأحاديث الصحيحة، قاعد يكتب أحاديث موضوعة ومكذوبة. زي مثلا هناك بعض الأحاديث المسلسلة، يعني حديث مسلسل مثلا بشيء معين، كما تكلمنا سابقا عن حديث المسلسل، زي مثلا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، كل راوي يقرأ سورة إيه؟ الصف، لكن ده حديث صحيح. في بعض الأحاديث المسلسلة بتكون موضوعة مكذوبة يعني لم تحدث أصلا، فيجي واحد يطلب هذه الأحاديث ويضيع وقته في طلبها، وطبعا لما يضيع وقته كده بينشغل عن إيه؟ كان ممكن يصلي أحسن. يعني طلب الحديث الموضوع المكذوب المصنوع المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ولا الصلاة النافلة؟ الصلاة. يبقى ده معنى كلام شعبة، ان في بعض الناس توسع غير مرضي، بيبدا يطلب حاجات في الحديث مش مهمه ويضيع بها الصلاه النافله. فهو يقصد هذا ولا يقصد الاحاديث الايه الصحيحه والتي فيها فائده، او حتى الاحاديث الضعيفه فيها فائده، لكن المكذوبه دي الموضوعه فائدتها يعني فقط للتمييز، نعرفها عشان نعرف المكذوب ايه عشان نحذر منه. فده معنى كلام شعبه رحمة الله عليه، الذين يشتغلون بالمكاثرة من الايه؟ من الأحاديث، أو الذين يطلبون الحديث ولا يعملون به. قال حدثنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عبد الواحد ابن علي اللحياني قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن عيسى القاضي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن قول شعبة إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال لعل شعبة كان يصوم فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم أو يريد شيئا من أعمال البر فلا يقدر أن يفعله للطلب فهذا معناه. يعني الإمام أحمد بن حنبل بيفسر كلام شعبة إن طلب الحديث إن شعبة كان مستكثرا من الحديث وكان يطوف في البلاد لسماع حديث النبي عليه السلام ولمعرفة الصحيح من السقيم أمضى عمره في ذلك. فطبعا داخل لا يعني لا يستطيع أنه يصوم بعض الصيام النافلة أو يصلي أو شيئا من أعمال البر. قلت اللي هو الخطيب يعني وليس يجوز لأحد أن يقول كان شعبة يثبط عن طلب الحديث. ما حدش يقدر يقول أو لا يجوز أن حد يقول أن شعبة بيقول للناس ما حدش يطلب الحديث. يثبط عنه يعني يصد الناس عنه. وكيف يكون ذلك وقد بلغ من قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل ذلك لأجل طلبه له واشتغاله به، ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عمن دونه في السن والإسناد، وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع وأحسنهم إتقانا لما حفظ. يعني أن شعبة بن الحجاج كان أمير المؤمنين في الحديث، سمع الكثير من الأحاديث وميز الصحيح من السقيم وتكلم في الرجال وبين الضعفاء وبين الثقات وغير ذلك، أمضى عمره في طلب الحديث. فكيف يفهم من كلامه السابق أنه يثبط ويصد عن الحديث؟ لا يفهم منه هذا. وحتى في أثناء الكلام يقول ويكتب أو يكتب عمن دونه في السن والإسناد. إيه معنى الكلام ده؟ من هو أقل منه؟ نعم، في السن، سواء السن أو في الإسناد، يعني من لم يعني يرى هؤلاء المشايخ الذين رأهم شعبة أقل منه في طبقة الإسناد. طب إيه اللي يخليه يكتب عن من هو أقل منه؟ الحرص على الحديث والاستكثار من الحديث. يعني حتى هو كتب عن الطبقة اللي أعلى منه والطبقة التي في نفس طبقته، وكتب عن الطبقة التي أقل منه، ده يدل على التوسع والاستكثار. فاللي عايز يفهم كلام حد كويس لازم يعرف كل الظروف المحيطة بالكلام ويفهم كيف كانت حياته حتى يفهم كلامه جيدا. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيرفي وحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني عباس هو بن محمد. ده برضو نوع إيه؟ هو هنا ميز الإيه؟ المهمل. حدثني عباس، مين عباس؟ هو يقول بقى هو ابن محمد. عباس ده كان مهمل والخطيب ميزه وبينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن اللي هو يعني عبد الرحمن بن مهدي كان سفيان اللي هو الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن إسحاق البندار. البندار بمعنى ذكرناها سابقا، البندار يعني التاجر، البندار يعني التاجر. قال حدثنا علي بن أحمد بن النضر قال سمعت محمد بن عبد الرحمن ابن سهم قال سمعت بقية بن الوليد يقول سمعت شعبة بن الحجاج يقول إني لأذاكر الحديث فيفوتني فأمرض. يعني معنى كلامه يذاكر يعني إيه؟ المذاكرة غير المعنى المفهوم عندنا الآن اللي هو التحصيل، اللي انت تروحي في البيت تقرأي الدرس وتراجعيه، انت بتسميه مذاكرة. لكن عند السلف المذاكرة ان في اثنين او اكتر من اثنين يقعدوا مع بعض ويراجعوا الاحاديث ويتكلمون في الاحاديث، هذه المذاكرة. فشعبة يقول اني لأذاكر الحديث يعني مع غيري فيفوتني فانسى حديث فامرض. يمرض ليه؟ ان في حديث راح عليه. هذا يبين شدة اعتنائه بالحديث والأسانيد لدرجة أنه لو نسي حديث أو في حديث لم يعرفه يمرض. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوية الفارسي. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزنا. ذكروا له حديثا لم يسمعه فجعل يقول إيه وحزنا، يعني يتأسف على أنه لم يسمع هذا الحديث. قال أخبرنا إبراهيم بن مخرد القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي قال حدثنا محمد بن العباس الخراساني قال سمعت عاصما يعني ابن علي يقول حدثني أخي الحسن بن علي قال قال لي شعبة يا حسن ربما ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فأتمنى أن السقف وقع علي فقتلني وقتله. إيه معنى الكلام ده؟ من قيس بن ربيع؟ قيس بن ربيع ده الأسدي إمام حافظ مكثر، إمام حافظ إيه؟ مكثر، أحد أوعية العلم. يعني كان قيس بن ربيع ده عنده أحاديث كثيرة جدا، لكنه كان عنده ضعف، كان عنده ضعف في الإيه؟ في الحفظ، حتى أنهم كانوا يسمونه الجوال. الجوال يعني إيه؟ يعني تجول وجال في الحديث وفي طلب الحديث ورحل وسافر في البلاد، فكان عنده أحاديث كثيرة جدا. فكان شعبة يجلس معه تحت سقف بعض المساجد كما في بعض الروايات، فيفضل يقول قيس بن الربيع حدثنا أبو حصين حدثنا أبو حصين حدثنا أبو حصين، ويذكر عن راوي واحد اللي هو أبو حصين، يذكر عنه أحاديث كثيرة، لحد ما شعبة بيقول فتمنيت أن وقع السقف علينا من كثر إيه؟ ما هو قاعد يحدثه من كثرة ما عنده من الحديث. فده يدل على أن شعبة كان بيحضر عند قيس بن الربيع وكان يثني عليه، وأنه كان يعني يسمع منه الأحاديث الكثيرة. وخلي بالنا الاستكثار هنا معنى إيه؟ أنه كان بيسمع حديث الراوي الواحد بأسانيد عديدة. يعني تخيل لما يروح يوم يسمع حديث راوي واحد بس، جزء الراوي فيه أحاديث كثيرة، ده يدل على الاستكثار من هذا الحديث. في تعليق هنا أن أبو حصين هذه في النسخ المطبوعة، في نسخة مطبوعة لشرف أصحاب الحديث مكتوب أبو حصين، أبو إيه؟ بضم الحاء، لكن هذا خطأ، لأن الراوي ده اللي هو شيخ قيس بن الربيع كنيته أبو حصين، وهو ده الوحيد في الكتب الستة فيما أعلم اللي اسمه أبو حصين، الباقي كلهم اسمه إيه؟ أبو حصين، وهو طبعا اسمه عثمان بن عاصم، أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي. قال حدثنا أبو سعد المليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال قال جاء شعبة، خلي بالنا من الحكاية دي، جاء شعبة إلى خالد الحذاء، خالد الحذاء ده من علماء الحديث ومن رواة الحديث، فقال يا أبا منازل، كنيته أبو إيه؟ نضم الميم بقى عشان عندك النسخة غير مشكولة، يا أبا منازل، الميم إيه؟ والنون؟ يا أبا منازل عندك حديث حدثني به، يعني قول لي على حديث من اللي عندك. طبعا ده كله يبين إن شعبة كان حريص على إيه؟ يعني بيلف على الناس. وكان خالد عليلا، كان خالد تعبان، فقال له أنا وجع، يعني أنا تعبان دلوقتي مش قادر أحدث، فقال له إنما هو واحد، يعني حدثني حديث واحد بس، فحدثه به، فلما فرغ قال مت إذا شئت، موت بقى براحتك، خدت الحديث. سبحان الله، يعني هذا من حرصهم الشديد على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال خبر لسفيان الثوري، هيبدأ بيسرد أخبار جت عن سفيان الثوري، وكان أيضا أمير المؤمنين في الحديث، فيها أيضا الظاهر أن في ذم للحديث وطلب الحديث. يقول خبر لسفيان الثوري أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأطم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن قادم حا وأخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال حدثنا علي بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن حازم قال سمعت علي بن قادم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لوددت أني لم أكن دخلت في شيء منه، يعني الحديث، ولوددت أني أفلت منه لا علي ولا لي. واللفظ لابن فضيل، هذا لفظ ابن فضيل الذي ذكر إيه هذا الإسناد. طيب هنا سفيان الثوري بيقول إن هو يعني لوددت إن هو لم يكن دخل في علم الحديث ولا يعني استكثر من الحديث، ولو ود أنه أفلت من الحديث لا عليه ولا له، لا له حسنات ولا سيئات عليه. يقول أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الخاضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا محمد بن بشر قال سمعت سفيان الثوري يقول ليتني أنجو منه كفافة، يعني الحديث. إيه بقى التفسير؟ قال أبو بكر الخطيب رحمه الله إنما قال سفيان هذا خوفا على نفسه ألا يكون قام بحق الحديث والعمل به، فخشي أن يكون ذلك حجة عليه. يبقى خاف ليكون الأحاديث التي رواها هذه كلها يعني تكون حجة عليه، وقد ليكون قد عمل بحديث منها، فلذلك يعني يخاف من سؤال الله عز وجل له علمت فما عملت. هذا هو خوف سفيان رضي الله عنه. مثل ما أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال حدثنا محمد بن مخلد العطار قال حدثنا موسى يعني ابن هارون، ده مهمل أيضا، قال حدثنا محمد هو ابن نعيم ابن الهيصم قال رأيت بشر بن الحارث. بشر بن الحارث ده إيه؟ الإمام الكبير شيخ الإسلام القدوة المشهور ببشر الحافي، وكان الإمام أحمد يثني عليه وكان زاهدا عابدا رحمه الله. قال رأيت بشر بن الحارث وقد جاء أصحاب الحديث، فقال لهم بشر ما هذا الذي أرى معكم قد أظهرتموه؟ قالوا يا أبا نصر، اللي هو بشر بن الحارث يعني، نطلب العلم لعل الله ينفع به يوما. قال علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة كما يجب على أحدكم إذا ملك 200 درهم 5 دراهم، يعني يريد أن يقول أن هذا العلم الذي معكم فيه زكاة، كما أن الإنسان إذا كان معه مال ففيه زكاة. مقدار الزكاة يكون كم في الدنانير الذهبية؟ يعني ربع العشر، صح؟ شو الزكاة فيها ربع العشر؟ فهو يقول 200 درهم فيها 5 دراهم زكاة، فلذلك العلم أيضا هكذا. فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع 200 حديث فليعمل منها 5 أحاديث، وإلا فانظروا أيش يكون هذا عليكم غدا. أيش بمعنى أي شيء، إيش يعني يقال أيش أو أيش أو أيش أيش أي شيء يعني. فهو يقول يعني إن الواحد لو تعلم 200 حديث فليعمل بكم؟ 5 أحاديث، لأن هذا يعني يسأل عنه. طبعا هذا الأثر فيه إن الواحد يعمل بإيه؟ بالأحاديث. لكن طبعا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب سير أعلام النبلاء ذكر هذا الأثر في ترجمة بشر بن الحارث الحافي، وقال هذا على المبالغة، يعني ده كلام فيه مبالغة. كلام فيه إيه؟ طب ليه فيه مبالغة؟ لأن ممكن يكون الأحاديث التي سمعها ليست كلها واجبة العمل، يعني ليس كل الحديث بيدل على الوجوب العمل به، في أحاديث بتدل على سنن مستحبات فلا يسأل عنها. فإذا كان الحديث فيه شيء من الواجبات يجب على المحدث أنه يعمل إيه؟ يعمل بها. طب إذا كان فيه شيء من المستحبات يجب عليه، يستحب، ويستحب للمحدث أنه يعمل إيه؟ أن يعمل بالمستحبات، لأنه طبعا ده هو أقرب الناس إلى العمل بالسنة لأنه ينشر السنة. فكلام بشر ده على المبالغة، على المبالغة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا علي بن الصواب. هو حتى بشر بن الحارث نفسه في الترجمة بتاعته كان هو ورد عنه أنه دفن كتبه، يعني الكتب اللي تعلم فيها الحديث دفنها، وده ورد عن بعض السلف. ليه كانوا بيدفنوا كتبهم؟ خشية أن يكون فيها خطأ فيعمل به الناس فيحاسبون عليه. وهو كان قد ترك التحديث بعد ما تعلم الحديث وعنده أحاديث وأسانيد، ترك التحديث حتى قيل له ألا تحدث، يعني حدثنا واعمل مجلس الحديث. فقال ليس الحديث من عدة الموت، ليس الحديث إيه؟ يعني مش ده اللي أنا أعمل به حتى يعني ينفعني عند الموت، ليس من عدة الموت. فلما سئل يعني لماذا، قال إن ذكر الإسناد فيه خيلاء. خيلاء يعني إيه؟ الكبر والغرور. يعني بيقول لما الواحد يقول حدثني فلان عن فلان، ده ممكن يشعر الإنسان في نفسه بالكبر والخيلاء والتعالي، فهو ترك هذا. لما وجد في نفسه هذه الخيلاء ترك الحديث. لكن طبعا هذا لأنه كان عنده زهد وعبادة عالية، لكن يعني الأفضل منه أحمد بن حنبل مثلا كان أزهد منه، هو اعترف بذلك وأتقى لله عز وجل منه. ومع ذلك الإمام أحمد لم يترك التحديث إلا في آخر عمره رضي الله عنه، بعد ما أصابته المحنة التي أصابته في محنة خلق القرآن. ولو كل واحد عمل زي بشر بن الحارث كان إيه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص، يبقى احنا لن يصل إلينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا محمود أبو محمد المروزي إملاء. احنا قلنا إملاء دي يعني إيه؟ يعني مجلس إملاء، ويملي يعني حرفا حرفا أو كلمة كلمة. قال حدثنا أبو معاذ الجارود ابن معاذ الترمذي قال حدثنا عمر عن مالك بن مغول، ابن مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجم. قال سمعت الشعبي يقول لوددت أني لم أتعلم من هذا العلم شيئا. يبقى الشعبي اللي هو عامر ابن شراحيل الشعبي التابعي، هذا الإمام من أئمة الحديث، بيقول لوددت أني لم أتعلم من هذا العلم شيئا. طب نفهم كلامه إزاي؟ قال إنما قال ذلك الشعبي مخافة ألا يقوم بحقه ولا بشكره، يعني خاف أنه ما يقدرش يقوم بحق إيه؟ بحق الحديث وبشكر الله عز وجل أن فرغه لطلب الحديث. يعني الأخت اللي بتحضر مجالس الحديث تشكر الله عز وجل، لماذا؟ لأن الله عز وجل فرغها وأعلى همتها لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولمعرفة السنة، وقد أشغل غيرها بالدنيا وشهواتها. فدي نعمة تستحق الإيه؟ الشكر. وطبعا الشكر ليس مجرد الثناء على الله عز وجل والحمد والكلام ده، الشكر أهم ما فيه. اعملوا آل داود شكرا، يعني الواحد يعمل بإيه؟ بالحديث، يعني العمل هو الشكر، ده أعلى مراتب الشكر. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري. طب نكمل بعد الأذان حتى ننتهي من الدرس الأول إن شاء الله. قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري قال حدثنا أبو بكر ابن المقرئ بأصبهان قال حدثنا بكر بن محمد المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا قطن عمرو بن الهيثم يقول قال شعبة ما أنا مقيم على شيء أخوف علي أن يدخلني النار منه، يعني الحديث. قال وقال ابن عون ليتني أو ليت أني نجوت كفافا. يبقى ده كده ورد عن شعبة، ورد عن ابن عون، ورد أيضا عن سفيان الثوري أنهم يعني يخافون، وعن الشعب أيضا يخافون من هذا الذي تعلموه من علم الحديث. وطبعا تأويل هذا الكلام وتوجيهه يعني مخافة عدم القيام بحقه أو بشكره. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال أو ابن برهان الغزال الشيخ الصالح. من الذي يقول الشيخ الصالح؟ الخطيب يصف شيخه هذا. قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال: حدثنا أبو غالب علي بن أحمد علي بن أحمد قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحيم بن مصعب قال: سمعت أبي يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: من يزدد علما يزدد وجعا، ولو لم أعلم لكان أيسر لحزني. طبعا هذا كله معناه أنه يعني يزداد بالعلم، يزداد هما على العمل بهذا العلم، ويزداد خوفا من الله عز وجل. وطبعا ازدياد الخوف هذا، لأن المعروف أن المؤمن كلما ازداد من العبادة كلما ازداد من ماذا؟ من الأمن من عذاب الله، ولا من الخوف؟ كلما ازداد من الخوف من الله عز وجل، يعني يخاف أن الله عز وجل يعني لا يقبل عمله. لكن طبعا المفترض أن الإنسان مع خوفه هذا يرجو رحمة الله، يعني يكون عنده موازنة بين الخوف من الله عز وجل وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، وبين الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى، فلا يغلب هذا على هذا، أو يغلب جانب الخوف في حال الشباب ويغلب جانب الرجاء في حال ما قبل الموت، يعني حتى يرجو رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله تعالى. فده معنى كلام سفيان: من يزدد علما يزدد وجعا، يعني بمعرفة أن حق الله عليه كبير، ولو لم أعلم لكان أيسر لحزني. قال: أخبرني القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا عبد الله بن هلال بن الفرات قال: حدثنا أحمد يعني ابن أبي الحواري، وده كان من الزهاد العباد، وهو تلميذ مقرب من أبي سليمان الداراني قال: حدثنا محمد بن عيم الموصلي عن المعافى بن عمران قال: سمعت سفيان يعني ابن سعيد الثوري يقول: وددت أن كل حديث في صدري وكل حديث حفظه الرجال عني نسخ من صدري وصدورهم، يعني نسخ بمعنى ايه؟ ازيل، ما ننسخ من آية ازيل، يعني يقول نفسي انسى كل حديث في صدري وكل واحد حدثته بحديث ينساه. فقلت: يا ابا عبد الله، ذا العلم الصحيح وذا السنة الواضحة. ذا بمعنى هذا، يعني هي هذا، هي ذا، لكن الفرق بينهم ايه؟ حرف الايه؟ الهاء دي اسمها هاء التنبيه، هاء الايه؟ التنبيه. ذا العلم الصحيح وذا السنة الواضحة التي قد بينتها، تمنى ان تنسخ من صدرك وصدور الرجال. يعني انت ازاي بتقول الكلام ده؟ قال: اسكت وما يدريك، ألست اريد ان اقف يوم القيامة حتى أسأل عن كل مجلس جلسته وعن كل حديث حدثته، أي شيء أردت به أو أي شيء أردت به. يعني هو هنا بقى التفسير بتاعه، هو خايف ليه من كل حديث؟ عشان يتسأل عن كل حديث. انت حدثت المجلس ده وحدثت الحديث ده، انت جيت من البيت ليه؟ هتسأل عن كده يوم القيامة، للتباهي والتفاخر بالعلم، ولا لمعرفة العلم والعمل به عبادة لله عز وجل؟ هو ده مصدر خوف سفيان رضي الله عنه. قال: فقد بين سفيان في هذا الحديث المعنى الذي لأجله خاف على نفسه. وقد قيل إنما ده بقى قول تاني أو سبب آخر من خوف سفيان. وقد قيل إنما خاف سفيان على نفسه من الحديث، وتمنى أنه لم يكن دخل فيه، لأن حب الإسناد وشهوة الرواية غلب على قلبه حتى كان يحدث عن الضعفاء، ومن لا يحتج أو لا يحتج بروايته فمن اشتهر منهم باسمه ذكره أو ذكر كنيته تدليسا للرواية عنه، فخاف على نفسه من هذا الفعل، وقد كره التدليس والرواية عن الضعفاء جماعة من أئمة العلماء. طبعا ده السبب الآخر غير مسألة اللي ربنا يسأله عن الأحاديث وطلب العلم، إن العلماء بيقولوا إن سفيان الثوري مع إنه كان إمام عالم كبير جدا وكان أمير المؤمنين في الحديث وكان ثقة ثابتة رضي الله عنه، إلا كأنه كان يدلس. إحنا تكلمنا عن التدليس سابقا وقلنا التدليس ده غير الكذب، ده حاجة غير الكذب، لأن الكذب يطعن في الراوي وفي الرواية، صح؟ يعني لو واحد راوي كذب يبقى يحصل له إيه؟ ده يبقى خلاص صار وضاعا كذابا لا يقبل منه رواية. فالكذب يطعن في الراوي وفي إيه؟ والرواية نفسها اللي هو رواها. أما التدليس يطعن في الرواية ولا يطعن في الراوي، لأن التدليس ده ليه أسباب. ممكن يدلس هو شايف ان الراوي الضعيف اللي انت بتقولي عليه ضعيف، هو شايف ان هو مش ضعيف، فيعمل ايه عشان خاطر يعني ما يعملش اشكال، يروح مغير في اسمه كما تكلمنا عن التدليس سابقا، او يغير في كنيته، يكون مشهور بالكنية يروح قال اسم، مشهور بالاسم يروح قال الكنية، بحيث ان هو يعمي يعني اسمه او حقيقته على السامع. ده بيتعمل لاغراض كثيرة. فطبعا سفيان كان غرضه صحيحا، لكن عملوه هذا لم يقبله العلماء، فعشان كده يعني هو لعله خاف من ذلك، خاف يعني أن يكون قد دلس أحاديث وكان الصواب مع من يرون أن هؤلاء الرواة ضعفاء، فبالتالي يكون قد روى أحاديث إيه؟ ضعيفة، فخاف على نفسه من هذا الفعل. وطبعا الخطيب البغدادي بعد ذلك هيذكر بعض الروايات اللي فيها أن العلماء كانوا يكرهون التدليس ويعيبون على سفيان مسألة الايه؟ مسألة التدليس. لكن هذا يعني نذكره إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.